رجل بالعمرة وقصده التمتع، ثم خرج بعد العمرة إلى جدة أو خارج النقال، وهل يعتبر متمتعا إذا رجع وكمل حجة؟ فالصواب أن لا يجوز هذا أن يرجع إلى هناك متمتعا بعد رمضان من العمرة وقصده الحج، ثم بعد رمضان العمرة خارج إلى الطائف أو جدة لبعض الحاجات. فالصواب أنه يقع على الفعل. وقال بعض أهل العلم إذا خرج وسبب قصده ورجع من حج معينا فإنه يكون في ذلك بلاغ ويتمتع ويكون مفيدا، إذا رجع من النقاط مثل القصر من السنة مثلا وغير التمرقي من الحج فهو في ذلك. هذا قال جماعة من العلم ولفظوا إلى الله والأظهر أنه في هذه الجهة التفاوضات بين الحج والأظهر لا يكون مفيدا ويقطع على مفتوحه إلا إذا رجع إلى بلاده. إذا رجع إلى بلاده ثم جاء بحج مفرد فإنه يكون مفيدا ويقطع عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.